الأخوة جزاه الله خير، وهي قول الشيخ أبي محمد عليه رحمة الله: وإن استاك بأصبعه فحسن. يعني الشيخ بهذه الكلمة أن الشخص يستاك عند المضمضة بأصبعه في المضمضة، والاستياك بالأصبع عند المضمضة ليس من المضمضة، لذلك لا ندخله في صفة كمالها ولا في صفة إجزائها، وإنما هو معنى زائد على المضمضة، معنى زائد على المضمضة. واستدلوا على مشروعيته بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث ثابت في عند أهل الست عند في الصحيح عند كل صلاة، ولكن هذه الرواية جاءت عند الطبراني، إن صحت فتكون دليلا. ولأهل العلم في توجيه هذا الحديث إن صح، فبعضهم يقول عند، أي عند المكان المناسب لها، فالمضمضة يوجد عندها الماء، يكون إدخال الماء إلى الفم، فناسب عنده أن يكون السواك حال المضمضة. وبعضهم يقول عند الوضوء، أي قبله، أي قبل أن يشرع في الوضوء، لكي لا تقطع فعل السواك، لكي لا يقطع الموالاة بين الوضوء. وعلى العموم المأخذ في الحديث هذا محل نظر أولا، ثم ثانيا المأخذ في توقيته، هل هو عند قبل الوضوء أو عند حالة حال المضمضة. المسألة الثانية تتعلق بهذه الجملة: ما هو الشيء الذي يستاك به، ما هو الشيء الذي يستاك به سواء في هذا المقام أو في غيره؟ نقول إنما يستاك به على درجات في حسب الأفضلية، فأفضل ما يستاك به هو جذر شجر الأراك، جذره، ثم غصنه، الدرجة الثانية غصن شجر الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بالأراك، والأراك تعرفونه السواك، هذا هو الذي يسمى السواك. وجذره أفضل من غصنه، والسبب أن جذره ينقي أكثر وغير مؤذن. إذن هذان الدرجتان الأولى والثانية، ثم يليها في الأفضلية ما كان من الشجر مما لا يؤذي، كالطرف، من الطرف يشتاك به. وأما الزيتون فإنه يؤذي، قصم الزيتون يؤذي الأسنان، وليس له شعر، فلا يشتاك به. ثم الدرجة الرابعة قال: يشتاك بما كان خشنا، عند بعض أهل العلم يشتاك بما كان خشنا مما ينظف، كقطعة القماش. ويدخل في حكمها أيضا الفرشاة، فإن الفرشاة تنظف، وهي يعني مثلها ينظف، فهي الدرجة الرابعة في ذلك. وعلى هذا الرأي وهو قول جمع من أهل العلم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استحباب النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك في يوم الجمعة، من فرش أسنانه في هذا اليوم يوم الجمعة فإنه يدخل في هذا الفضل. وقد سمعت الشيخ عبد العزيز باز يرى هذا الشيء، فيقول إن من فرش أسنانه في يوم الجمعة فإنه يدخل في عموم السواك، وهذا ما أخذه ما ذكرت لكم قبل قليل. الأمر الخامس الذي يستاك به وهو الأصبع، ويصح بضم الهمز وبكسرها وبغيرها، حتى قيل فيه خمس لغات أو أكثر، فيستاك بالأصبع هكذا. وبعضهم أنكر هذا الشيء، ومسألة فيها خلاف بين أهله. فما أخذ كلام الشيخ عندما قال يحرك بيده أسنانه هو ما ذكرت لكم من حيث النقل، أن السواك يكون مستحبا عند الوضوء أولا، والمراد بعند أنها تكون عند المضمضة خلافا لمن قال عند ابتدائه. والأمر الثالث نقول إن السواك خمس درجات، من هذه الدرجات هو أن يكون باليد. هذا استدلال لكلام الشيخ رحمه الله تعالى من حيث النقل، أما من حيث الاستدلال المعنى بالقياس فإن فقهاء المالكية يرون الدلك مطلقا، وهذا يكون لدلك للأسنان، دلك للأسنان في هذا الباب. طيب، نكمل حديثنا الذي وقفنا عنده قبل الصلاة. وقفنا كنا عند فعل غسل الرأس، مسح الرأس، والله عز وجل ذكر المسح فيه فقال وامسحوا برؤوسكم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح وأنه أقبل بيديه وأدبر عليه الصلاة والسلام. وأظهر صفات المسح في قوله أقبل بيديه وأدبر ما جاء عن عبد الله بن عمرو في بيان صفة أقبل بيديه وأدبر أنه بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فالسنة إذن في مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأسه، يبل يديه بللا، وقلنا المسح ماذا؟ البلل ثم الإمرار، أن يبل يديه ثم يمسح بمقدم رأسه إلى قفاه، ويجعل بطن كفيه على صدغيه هكذا، ثم يرجع بهما. ما الفائدة من هذا؟ عندما يقبل بيديه يمسح ظاهر الشعر، وعندما يدبر يمسح باطنه، فيكون مسح الظاهر والباطن معا. هذا واحد، وهذا معنى كلام الشيخ ثم يأخذ الماء بيده، فيقول يبدأ من مقدمه من أول منابت الشعر، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، وجعل إبهاميه على صدغيه، يذهب ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه. طيب، يقول وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه، والأول أحسن. هذه الصفة هي أظهر الصفات في بين معنى قول الصحابة أقبل بيديه وأدبر. بعض شراح الحديث يقول أقبل بيديه وأدبر في المسح، الإقبال يكون إلى إيش؟ جهة الوجه الأمام. فكيف يكون أقبل؟ فيقول يبدأ بالقفا ثم يرجع. وبعضهم قال يبدأ من نصف الرأس فيقبل ثم يدبر ثم يرجع، فيكون يذهب نصف الرأس ثم يرجع كاملا ثم يأتي بنصف رأسه. هذه ثلاث صفات لشراح الحديث أقبل بيديه وأدبر، وأقربها للسنة أنه يبدأ بمقدم رأسه كما حكاه راوي الحديث، فيكون أقبل وأدبر من الألفاظ التي تطلق هكذا بغض النظر عن أيهما بدأ به، أقبل وأدبر. نعم، وذكرنا أن لو مسح الظاهر فقط دون الباطن، يعني أقبل أو أدبر فقط من غير رجوع، يجزئه لما يجزئه؟ يجزئه، لأن المقصود مسح الظاهر فقط، وأما مسح الباطن فهو سنة سنة، يعني لو مسح مسحة واحدة تكفيه. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية أن ما ذكره الشيخ وهو أظهر دلالة أنه يجب مسح الرأس كله، يجب مسح الرأس كله، وهذا الرأي الذي ذكره الشيخ هو الأقرب للنصوص، لأن الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والرأس يشمل كل هذا. فالإنسان ما أمكنه أن يمسح رأسه فليمسحه، إلا ما شق عليه مسحه فإنه يدعه. وسيأتي قضية المسح على الحائل بعد قليل إن شاء الله. طبعا هذا خلاف لمن قال من الفقهاء أنه يكفي ربع الرأس، لأن اليد الواحدة تعادل ربع الرأس، فقالوا هذا الشيء. بل بعضهم بالغ فقال يكفي ثلاث شعرات، وهذا فيه تكلف، لأن قالوا الرأس شعر وأقل الجمع ثلاثة، فيكفي ثلاث شعرات تمسح هكذا، هذا فيه تكلف، فيه تكلف سيأتي إن شاء الله بعد قليل عندما نقول مسح الحائل وما فيه. طيب، ثم نعم، قال والأول أحسن لظهور الدليل في ذلك. يقول ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه. فيقول إنه لا يلزم أن يأتي بماء لأجل يديه، ولو أدخله أجزأه. نعم، هذا صحيح، لأن المقصود ليس الغسل وإنما المسح. قال ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهامه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. هنا المصنف يرى أن هذا من باب إيش؟ الاستحباب، وغيرهم من أهل العلم يرون الوجوب بظاهر الحديث، وهو وجوب مسح الأذنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. يقول الشيخ هنا مسألة أنه يأخذ ماء جديدا لمسح أذنيه، لمسح الأذنين. ووجهة نظره، وجهة نظره في ذلك أن الأذنان مستقلان عن الرأس، فإذا كان مستقلين فإنه يؤخذ لهما ماء جديد لأنها عضو جديد. وأما من قال من أهل العلم تخريجا عن الحديث الأذنان من الرأس، فقال إن السنة أن يؤخذ يبقى من الماء المبلول به اليدان بعد الرأس، تمسح به الأذنان فحسب، تمسح به الأذنان فحسب. وهذا هو ظاهر النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخذ ماء جديد للأذنين، وهو الأقرب للسنة. والشيخ إنما هو يعني ما فعل ما يقول الشيخ صحيح 100%، لكن الأقرب للسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الثاني. الأمر الثاني أن مسح الأذنين لها صفتان كما قلنا في المضمضة والاستنشاق وغيرها، صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الكمال وهي الأتم هي التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل السبابة في صماخ أذنه، وجعل الإبهام خلفها، خلف الأذن، فمسح ظاهر الأذن وباطنها. هذا هو الظاهر وهذا هو الباطن، خلف الأذن الذي يكون بين الأذن وبين الرأس أو الصدر. فهذه هي صفة الكمال، أن يمسح الظاهر والباطن معا واحد، وأن يجعل الإبهام هنا، أن يجعل الشاهد هنا سبابة ويجعل الإبهام خلفها فيمسح الظاهر والباطن. هذه صفة من حيث الهيئة ومن حيث المكان الذي يمسح. وأما صفة الإجزاء يعني أقل ما يسمى مسحا، فهو أن يمسح الظاهر، يقول هكذا يكفي، لو مسح ظاهر أذنيه كفى، لأنه يصدق عليه أنه مسح أذنيه، مسح أذنيه. نعم. يقول الشيخ: وتمسح المرأة كما ذكرنا، يعني المرأة كالرجل أنها تقبل بيديها وتدبر، وتمسح على دلاليها، يعني المنسدل من الشعر كالضفائر والطويل ونحو ذلك، فإنها تمسح على ظاهره، تمسح على ظاهره وجوبا وعلى باطنه استحبابا. وقد ذكرنا إن ما استرسل من الشعر اللحية حكمه حكم ما استرسل من شعر إيش؟ الرأس. فعلى قول المصنف رحمه الله تعالى فإنه يجب مسح كل المسترسل ولو كان طويلا. وعلى قول غيره أن مسح المسترسل ماذا؟ سن، هذا في الرأس. طيب في اللحية غسله واجب، شوف في اللحية غسله واجب، وهنا في الرأس مسحه واجب. واضح الفرق بين السورتين؟ فعندهم يمسح كاملا المسترسل، هناك عند غيرهم ليس واجبا وإنما هو مستحب. قال: ولا تمسح على الوقاية، الوقاية هو يجعل على الرأس لوقايته من الأذى كالخمار وغيره. قالوا: لأنه لم يثبت عندهم، لم يثبت حديث في المسح على الخمار، وإن كان ورد من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسحت على خمار، والمسألة محل يعني نظر عند أهل العلم من حيث صحة الأحاديث من هذا، هل مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة أم لم يمسح. وظاهر الأدلة أنه مسح عليه الصلاة والسلام على الحوائل العمامة، لمجموع الطرق هذه الأحاديث أنه مسح. لذلك فإن المسح على العمامة على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، لأن الأصل مسح الرأس. فلذلك لما جاءت هذه الأحاديث من قال بها بقال بجواز المسح على العمامة حاول أن يضيقها تضييقا شديدا، لأنها على خلاف القياس، القياس يجب مسح الرأس، لكن أراد أن يعمل النص لما صح عنده، فقالوا: إنما يمسح على العمامة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يلبسون إلا نوعين من العمامات، إما عمامة محنكة تجعل تحت الحنك يعني تجعل كاللطمة هكذا، وإما عمامة ذات ذؤابة. فإن كانت العمامة صماء ذات ذؤابة يعني لها خلف، فإن كانت العمامة صماء فإنه لا يمسح عليها. قالوا: لأن هذه هي عمامة العجم، العجم عمامتهم صماء، والعرب عمامتهم ذات ذؤابة، هذا معروف من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك هم أرادوا أن يقول هي نقف عند النص فنقف عندها، والأمر يعني وبعضهم أطلق المسألة، لكن الذي مشى عليه الشيخ رحمه الله تعالى وهو مذهب المالكية أنه لا يمسح على العمامة ولا على الخمر. طيب الطاقية نقول ما يمسح عليها لمعنيين: أولا لا تسمى عمامة، المعنى الثاني أنها ليست لا محنكة ولا ذات ذؤابة، وليست ذات ذؤابة. واضح هذه المسألة أو أعيدها؟ أعيدها أبشر. اللهم صل على نبينا محمد. إذا كان على رأس المتوضئ عمامة إن كان رجلا، أو المرأة على رأسها خمارا، الخمار إما يكون تحت الحنك مربوط، أو أحيانا بعض النساء يلبسن عمائم، من العرب من يلبس نساؤهم عمائم خاصة بهن، نساء العرب لهم عمائم، النساء معروفات موجود خاصة في جنوب الجزيرة العربية، في يعني جنوب الجزيرة كاملة ليس في بلد دون بلد، النساء عندهم يلبسن عمائم تجعلها خمارا وتربطه فوق رأسها، فهل يجب حله عند الوضوء أم لا؟ محل سبب الخلاف فيه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل مسح على الإمامة، وهل ثبت عنه جواز المسح على الخمار أم لا. من لم يصححها استمسك بالقياس وقال إن الأصل يجب مسح الرأس، ونقض الإمامة ليس فيه ضرر كالجبيرة، فيجوز المسح، فلا يجوز المسح على الإمامة ولا الخمار مطلقا، وهذا مذهب المالكي هو الذي مشى عليه الشيخ عليه رحمة الله. ومن أهل العلم من صحح الأحاديث الباب، ثم من صحح الحديث الباب له مسلكا، مسلك قال لا نمسح إلا على عمامة كانت يلبسها العرب ويلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المحنكة أو ذات الدؤابة، وما عداها لا يمسح عليه، والخمار لا يمسح عليه إلا أن يكون تحت الحنك يشق نزعه، فإن من الخمار ما لا يشق نزعه، فلذلك يمسح عليه. ومنهم من أطلق فقال كل ما يصدق عليه عمامة فإنه يمسح عليه، يمسح عليه، والشيخ مشى على القول الأول. طيب، قال ولا تمسح على الوقاية سواء كانت عمامة سواء كانت خمارا سواء كانت سميت ما سميت. قال وتدخل يدها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح. بعض النساء قد تربط رأسها على شكل عقص، يعني تأتي بشعرها ثم تربطه فوق رأسها فيجعل معقوصا، فيقول إن لابد أن تمسحه هكذا، تمسح ثم تمسحه هكذا بحيث تمر على ظاهر الشعر وباطنه معا يتحقق لها السنة في ذلك، السنة في ذلك. طيب، وهنا مسألة قضية هل يجوز المرأة أن تجمع شعرها فوق رأسها؟ الفقهاء قديما كانوا يقولون ممنوع. السبب أن النساء قديما لم يكن يجعل هذه اللبسة إلا البغايا، هذه عفوا هذه اللبسة، هذه الهيئة لا يجعلها إلا البغايا، فهم استدلوا بأنه مشابهة للبغايا فلذا يمنع. أما الآن وقبل فليس هذا يعني صنعة للبغايا، فيدل على جوازه، هذا واحد. وبعضهم استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من النساء التي لا يرحن ريح الجنة رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وشبه رؤوس البخت المائلة بمن جعلت على رأسها شعرا معقوصا فوق رأسها، جمعت وجعلت فوق رأسها أو على قفاها، ولكن هذا توجيه بعيد شوي، فالظاهر أنه المقصود منها التمايل في المشية لفتتان غيرها أو لفتن الرجال، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحن رائحة الجنة. فلذلك يعني أهل العلم قالوا إن التعليل بالمنع لعلة قد انتفت، وهذه من الأحكام التي تتغير بتغير الزمان لانتفاء العلة فيها، تغيرت بعض العلة تتغير وهذه منها. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليسرى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا، يعيبها بذلك ثلاثا، يعيبها أي يستوعبها كامل الرجل، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج، وإن ترك فلا حرج. وتكلمنا عن التخليل في هذا الكلام. قال والتخليل أطيب للنفس ولا شك، لأنه من غسل البراجم. قال ويعرك عقبيه وعرقوبيه، يعني مؤخر الرجل، مؤخر الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة وعبد الله بن عمر ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لأن الأعقاب يغفل عنها بعض الناس، وخاصة لمن يصب صبا، لمن يصب صبا فكثير من الناس يترك عقبيه لا يصيبها الماء، فلذلك يستحب للشخص أن يتعاهدهما بالغسل. قال وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق فليبالغ بالعرق مع صب الماء بيده، فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار وعقب الشيء طرفه وآخره ثم يفعل باليسرى مثل ذلك. من المسائل المهمة مسألة لو كان الجلد قاسيا أو فيه شقوق، وخاصة هذه تظهر في الرجل، هذا الجلد إذا صببت عليه الماء، إذا صببت عليه الماء لا يرتوي، لا يرتوي، فهل يلزم أن يرتوي هذا الماء هذا الجلد أم لا؟ هل يلزم أن يرتوي هذا الجلد أم لا؟ قال بعض أهل العلم إن ارتواء الجلد فيه مشقة شديدة جدا، بل ربما الشخص غمس رجله في الماء فترة ولا يرتوي هذا الشيء، وفي هذا شك غير مشروع. لذلك يقول العلماء إن المقصود في من كان جلده على هذه الهيئة هو الغسل فقط، إما بإمرار الماء فقط وإن لم يرتوي جلده، أو بإمراره مع الدلك، أو بإمراره مع الدلك كما هو ذكر المصنف رحمه الله تعالى مذهب مالك، وإن لم يرتوي جلده، وإن لم يرتوي، لا يشترط أن يرتوي الجلد، لا يشترط أن يرتوي الجلد. وهذه تشق على كثير من الإخوان الذين يكون في أرجلهم تشققات ونحوها، أو كانوا من أهل العمل الحرفي عندما تكون في أيديهم تشققات وفي أرجلهم، أو من فيه الصدفية، مرض الصدفية الذي يكون في اليدين والرجلين، تصبح الجلد قاسي مهما صبت عليه الماء تحس أنه ما كب عليه شيء، فيكفي إمرار الماء وانفصاله على قول الجمهور وعلى قول المالكية مع إمرار اليد الدلك حتى تظن أنه وصله ويكفي وإن لم يصله شيء. نعم. يقول الشيخ: وليس تحديد غسله أعضاءه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن جاوز ذلك فقد اعتدى وظلم، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. فالزيادة على ثلاث غسلات حرام حرام. وأذن لي أن أقف هنا وقفة لأنها ذات بال. بعض الإخوان يبتليه الله عز وجل بالوسواس، فتراه في الوضوء يغسل العضو مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وخمسا وعشرا بل وعشرين وأكثر، وهذا الوسواس ابتلاء من الله عز وجل ومرض قبل كل شيء. جاء أن إبراهيم التيمي عليه رحمة الله تعالى قال: إن الشيطان يأتي لابن آدم فيأتيه من باب الشهوات، فإن عجز عنه يأتيه من باب الشبهات، فإن عجز عنه أتاه من باب الشهوات، فإن عجز عنه أتاه من باب الوسواس. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. ففي الغالب أن الذي يصاب بالوسواس القهري في الغالب أنه يكون رجلا طيبا لا يحمل في قلبه ضغينة على أحد، ويكون رجلا يعني سالما من كثير مما وقع فيه كثير من الناس، وإنما دخل عليه الشيطان من هذا الباب. يقول العلامة زروق المتوفى سنة 899 وهو من كبار فقهاء المالكية عليه رحمة الله، يقول: الوسواس في أوله دين وفي آخره مرض. يعني بقوله أن الوسواس في أوله دين أنه يدخل على المرء بسبب الدين، يدخل ليس أنه تدين، لا شك أن الوسواس ليس تدين، ليس من الدين في شيء، ولكنه يدخل من باب الدين على الشخص، فإن طرده المرء بنفسه وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد فكه الله عز وجل منه ونجا، وإن لم يجاهد نفسه فيه فإنه يكون مرضا بعد ذلك. فلذلك ليس عيبا ولا غضاضة ولا نقصا ولا سوءا في المرء إذا أصيب بمثل هذا الشيء أن يذهب لطبيب النفس فيعالجه، لأن الأمراض ثلاثة: أمراض عضوية يعالج فيها، وقد قال بعض أهل العلم بالوجوب العلاج والصحيح أنه مستحب وليس واجبا، وأمراض نفسية وهي هذه وقد نفع فيها الدواء بالتجربة، وأمراض روحانية، الروحانية هي التي كالعين وغيرها، أمراض روحانية. فالاعتقاد أن الروحانية هي النفسية غير مسلم، ولا شك أن القرآن ينفع في الثلاثة كلها، ينفع في الأمور الثلاثة كلها. نعم. فأقول إن الوسواس أمره خطير جدا، فإذا كان أحد مصابا أو يعرف شخصا مصابا بهذا الوسواس فيجب عليه أن يجاهد نفسه فيه، وليعلم من ابتلي بشيء من ذلك أن الزيادة في الغسل عن الثلاث يأثم صاحبها إثما شديدا. وقد جاء عن بعض الفقهاء أنه كان مصابا بهذا الشيء على جلالة قدره وسعة علمه، معروف ذكر ابن السبك وهو أبو إسحاق الصرايمي، قال: فمر عليه رجل من عامة الناس وهو يغتسل في نهر، يغسل يتوضأ من غسل من نهر الفرات لأنه كان بغداديا، فمر فشاف هذا الشيخ الكبير ذي اللحية البيضاء والهيئة الجميلة وهو يغسل وجهه نحو من 20-30 مرة لا يعرف أنه شيخ فقيه، فقال: يا شيخ إنما يكفيك ثلاث، يعني يعلم السنة، يقول ترى الواجب ثلاث بس. فرد عليه قال: لو صحت لي واحدة أنا ما زدت عليها. وهذا ابتلاء من الله عز وجل، فمن ابتلي بذلك فليعلم أنه ابتلي به ناس كثر قبله، ناس أجل، ليس نقصا في دينه من ابتلي بذلك. نعم. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن أكثر ما يفعل يدل على أن ما زاد حرام، حرام مطلقا. ثم قال: وما كان يوعب بأقل من ذلك أجزاءه إذا أحكم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه غسل مرة مرة ومرتين مرتين، وخالف في عدد الغسلات، فغسل مرة بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة. قال: وليس الناس في إحكام ذلك سواء. نعم، هذا مسلم. ثم ذكر الشيخ ما يقال عقب الوضوء، قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة يرفع طرفه إلى السماء، فإن زيادة يرفع طرفه إلى السماء فيها ضعف، فيها ضعف في ذلك، ولكن يعني معناها صحيح، لأن الله عز وجل في علو، والفطر تقر بعلو الله عز وجل، والشخص يرفع يديه لله عز وجل لعلوه سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال: ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به، يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به، ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظيف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين ذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. في هذا الكلام مسائل ذات أهمية تتعلق بالنية. المسألة الأولى: أن فقهاء، قبل أن أتكلم عن هذه المسائل، أقول إن فقهاء المالكية من أحسن من تكلم عن أحكام النية، لذلك في القاضي عياض كلام سأذكره وافقوا فيه كلام، يعني ضبط النية ضبطا قيما. القرافي له كتاب في بيان أحكام النية اسمه إدراك الأمنية في أحكام النية، فلذلك لفقهاء المالكية في تعيين معنى النية وضبطها وعدم التعسف وعدم الشدة فيها ما لم يضبطه غيرهم من الفقهاء. نعم. نقول المسألة الأولى: ما هي النية؟ النية أمرها سهل جدا جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار للنية في حديث واحد، وهو حديث عمر بن الخطاب في الصحيح، بل في الصحيحين، حينما قال: إنما الأعمال بالنيات، بالنيات، وإن إذا دخلت عليها ماء الكافة تكفها عن العمل لكنها تدل على إيش؟ الحصر. فلا يصح عمل إلا بنية. النية هي، يعني النية في العبادات هي باختصار، الكلام الذي يشرط فيه النية وما الذي يشرط، النية هي باختصار أحد أمرين: إما أن يؤتى بها لتمييز العادة من العبادة، واحد، لتمييز العادة من العبادة. الأمر الثاني أن تكون النية للتمييز بين العبادات إن كانت متشابهة، فعندما أغسل يدي للوضوء أو أغتسل للوضوء، أغتسل للتبرد، أغتسل للتبرد، إن نويت رفع الحدث فهذا اغتسال صحيح، وإن نويت النظافة العادية فلا يكون اغتسالا فقط. هذا النية لتمييز العادة من العبادة. النية لتمييز العبادة في بعضها من بعض: أنا أصلي سنة أو أصلي صلاة الفجر، أيهما تشملها؟ فهذه هي النية. النية قلنا أمرها سهل جدا، فهو قصد العمل، قصد العمل. والنية في الوضوء هو نية رفع الحدث، النية في الوضوء هي نية رفع الحدث فقط، بمعنى أن يعرف الشخص أن عليه حدثا، أن يعرف الشخص أن عليه حدثا وأن هذا الفعل يرفعه. أن يعرف الشخص أن عليه حدثا وأن هذا الفعل يرفعه. يعني شخص يغتسل ويعرف أنه مجند وأن هذا الفعل يرفع الحدث، إذن هذه النية وانتهينا. لذلك يقول، وهذه الكلمة المهمة، قاضي عياض يقول: يخطئ من يظن أن النية تحتاج إلى نية. وهذه كلمة رائعة جدا من قاضي عياض عليه رحمة الله، يقول: يخطئ من يظن أن النية تحتاج إلى نية. ما هي نية النية؟ بعض الناس يقف هكذا يقول في نفسه من باب تزوير حليف النفس: أنا الآن بتوضأ. ما يتكلم، الكلام سيأتي بعد قليل. يقف يقول: أنا الحصر في نفسه يتكلم. هذه يقول القاضي عياض إنها نية النية، لأن خروجك من البيت هي الصلاة، فتحك للحنفية الماء هذه نية الوضوء أو علامة على نية الوضوء، بدليل أنك لو سألت أين ذهب من المسجد، أين ذهب لأتوضأ، هذه النية. النية أمرها سهل جدا، فالتكلف في النية كما قال القاضي عياض من الخطأ، بل نص على بدعيته. أشد من ذلك الذي يتكلم، فالذي تكلم تكلم بماذا؟ لم يتكلم بالنية، تكلم بنية النية، يعني أخبر بنية النية. النية موجودة وانتهت، لأن النية لا يتكلم بها، هي شيء في القلب ما ليس لا يعبر عنه في نفسه، لكن نيتها تحدث بها. وضحت؟ يعني الذي تكلم بالنية إنما تكلم بنية النية، لم يتحدث بالنية. فلذلك نص أهل العلم من المالكية كثيرا ينصون على أن هذا الفعل بدعة، التحدث بالنية بدعة. كثير منهم، ابن الحاج المدخل وغيرهم كثير جدا، نصوا على أن يعني رفع التكلم بالنية، أن نويت أصليها لبدعة ما تشرع. طيب، المسألة الثانية تتعلق بالنية. قالوا: هل يلزم أن تكون النية مصاحبة لأول العمل أم لا؟ قالوا: الصحيح أنها لا تلزم، ومنهم مذهب المالكية، فلا يلزم أن تكون النية مصاحبة لأول العمل. نأتي للوضوء، شخص ذهب للمغسلة ليتوضأ منها، فلما وقبل أن يصل المغسلة سرح في تفكيره، سرح يعني بدأ يفكر، أو جاءه شخص حادثه فنسي، فإذا به قد غسل يديه ووجهه كما اعتاد، نقول: وضوءك صحيح أم لمسه صحيحا؟ وضوءك صحيح، لأنك أنسى نويت الوضوء، لكنك نسيت أن توافقه أول العمل، نسيت أن توافقه لأول العمل. فابتداء النية أن تكون موافقة لأول العمل، هذا قال به بعض متأخر الشافعية، لكنه فيه تعسف شديد جدا، لا شك فيه تعسف. الأمر الثالث في النية، قالوا: لا تشترط أن تكون النية مصاحبة للعمل كاملا، وهذه نص عليها القاضي عياض أيضا، بمعنى أنه لا يلزم أن تستوعب المدة كلها، فلو في أثنائها نسي أنه يعمل هذا العمل، أو نسي الحدث الوضوء أو نحو ذلك، فإنه تصح نيته، لا يلزم استيعابها واستحضار النية في أثناء العمل كله. فالصائم إذا صام ثم نسي فأكل، صومه صحيح لنسيانه، وأكله هنا طبعا عفي عنه للحديث. نعم. طيب، ثم بدأ الشيخ حكمها، هو استصحاب حكم النية، استصحاب النية ليست شرطا، أما استصحاب حكمها فهذا الذي استثني في صور معينة، منها الصوم. حكم النية هو الإمساك، فنسي فأفطر فيعفى عن حكم النية في بعض الصور. لذلك أنا قلت فأفطر، فأكل عفوا ما أفطر، فأكل للنص للحديث، من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقه، لكن الأصل استصحاب الحكم، استصحاب الحكم. ثم شرع المصنف بعد ذلك في بيان الغسل، لعلي أستعجل فيه كثيرا. قال: وأما الطهر يعني الغسل فهو من الجنابة ومن الحيضة ومن والنفاس سواء، أي الحكم في الثلاثة سواء. وبعض أهل العلم يفرق، وهذا التفريق في غير محله، في الغسل بين الحيض والجنابة، فقال: إن الغسل من الجنابة لا تحل فيه المرأة شعرها إن كان ذات الضفائر ونحوها عقائصها، وإنما تحله في الحيض، وهذا غير صحيح، فإن حديث أم سلمة إنما هو ورد في الحيض، فكيف تقول إنه في الجنابة دون الحيض؟ وإن فلذلك الصحيح أن حكم الغسل من الجنابة كحكمه في الحيض مطلقا في الصفة، ربما يأتيها شيء آخر مثل قضية أن تتبعه بمسكن ونحو ذلك، هذه مسألة أخرى. طيب، قال فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وهي تكلمنا عنها بالأمس، وهي قضية دخول الحدث الأصغر في الأكبر، وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه. الغسل له صورتان، صورة إجزاء وصورة كمال كما قلنا قبل. أما صورة الإجزاء فهي تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء، ومنها الانغماس عند الجمهور، وعند المالكية تعميم البدن بالماء مع الدلك، مع الدلك، مع الدلك. وأما صورة الإجزاء فهي التي وردت في حديث ميمونة وغيره، سيذكرها الشيخ بعد قليل. عفوا، صفة الكمال. قال وأفضل له، أي صفة الكمال في الوضوء، أن يتوضأ وضوءا كاملا بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى. قول الشيخ من الأذى يحتمل معنيين. المعنى الأول الذي تكلمنا عنه وهو الاستنجاء والاستجمار إن كانت نجاسة من بول وغائط، وهذا واجب، واجب كما ذكر المصنف، هو قول الجمهور، هذا واحد. الأمر الثاني من الأذى هو بعض الوسخ، مثل ماء الرجل ظاهر النص أنه طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح تقول كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فدل على أنه سنصلى به وهو على ثوبه عليه الصلاة والسلام، ما يدلنا على أن ماء الرجل ليس نجسا، وهذا هو ظاهر النص واضح جدا. فعلى القول بعدم نجاسته فإنه سنة، سنة إزالته والتنظف منه، من تنظفه، وكذا سائر الأوساخ التي تكون على الجسد. قال ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان، أنه توضأ وضوءا كاملا، وجاء أنه توضأ إلا رجليه لم يغسلهما، أخرها. بعض أهل العلم قال إنه من اختلاف التنوع كما يرى الشيخ، لا فرق، يعني ليس على حالة، يجوز لك هذه ويجوز لك هذا، وهو الأظهر، وهو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لما فعل هذا مرة وفعل هذا مرة. ومن أهل العلم من حمله على اختلاف الأحوال، احنا قلنا اختلاف التنوع، تعرفوا مع اختلاف التنوع يعني يجوز لك الصورتان. ومن أهل العلم من حمل الحديثين على اختلاف الأحوال، فقال إذا كانت الأرض يابسة لا طين فيها فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، كحال الآن عندما يوجد السيراميك والبلاط والإسمنت ونحو ذلك، فإن الأرض لا يوجد فيها وسخ ولا طين، فإنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل. وأما إن كانت الأرض ذات طين ووحل فإنه يتوضأ وضوءا كاملا إلا غسل رجليه، ثم يغتسل ثم يغسل رجليه بعد ذلك ليزيل ما عليها من طين ووحل ونحوه. هذا كلامهم، وإن كان أظهر ما ذهب له الشيخ أنه اختلاف تنوع، يجوز الصورتان مطلقا. ويقول بعض أهل العلم إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صورتان فيستحب فعلهما معا، مثل دعاء الاستفتاح صورتان، مثل بعض الصيغ في سمع الله ربنا ولك الحمد، إن لم يكن طبعا هذا العلم يرجح إما للزيادة أو يرجح زيادة يعني أكثر لفظا، وإن بعضهم يرجح بحسب الإسناد، مثل هذا سيأتي إن شاء الله في الصلاة. طيب، نعم، يقول الشيخ أفضل أن وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله لورود الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، فيخلل بهما أصول شعر رأسه، ثم يغرف بهما الماء على رأسه 3 غرفات غاسلا له بهن، وتفعل ذلك المرأة وتضغط شعرها، أي تضغطه وتعصره عصرا، وليس عليها حل عقاصها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن. بدأ أولا في صفة الكمال، قال إن السنة أن يبدأ أولا فيخلل شعره، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل عليه الصلاة والسلام أفاض الماء على رأسه وخلل شعره حتى ظن أنه قد أروى رأسه. وتخليل جلد الرأس سنة في قول جمع من أهل العلم وليس واجبا، وإنما الواجب سكب الماء على الرأس وإن لم يصل لجميع جلدة الرأس. وأما حديث تحت كل شعرة جنابة فإنه حديث ضعيف جدا لا يصح. إذن الواجب على المسلم في صفة الكمال، لكن مفرق قضية غسل الرأس، لو جلس تحت المروش أو الدش يسميه بعض الدش، فجلس تحته فغمر رأسه بالماء يكفيه ذلك، جلس حتى وإن لم يصل ربما بعض الأجزاء في الرأس لم يصلها شيء، لكن السنة أن يخلل رأسه حتى يظن أنه قد أروى بشرته جميعها. هذا واحد. الأمر الثاني أن المرأة لا تحل عقاص رأسها، والعقاص مثل الضفائر، مثل إذا ربط ونحو ذلك لا يلزمها، ولا فرق بين الجنابة والحيض في ذلك كما ذكر الشيخ وهو الصحيح من قول أهل العلم في المسألة، فكلام الشيخ هو الراجح في هذه المسألة خلافا للحنابلة. نفس الشيء تأخذ نفس الحكم. الرسول سمى عائشة لما حاضت قال أنا فستي، لذلك الحيض يأخذ حكم النفاس، الحيض يأخذ حكم النفاس والعكس ولا فرق. نعم. طيب يبقى مسألة قول الشيخ وتضغط شعر رأسها، هل يلزم المرأة أن تعصر شعر رأسها عندما تبلله، عندما يكون مربوطا ونحو ذلك؟ مذهب المالكية وجوب ذلك لأنهم يرون الدلك، وهذا يقوم مقام الدلك، وغيرهم من الجمهور يقول لا يلزم ذلك وإنما يلزم إفاضة الماء فقط. نعم. في مسألة هنا تتعلق بها وإن كانت خارجة لكن فائدة، هل يستحب غسل الرأس بهذه المطهرات من الصابون والشامبوهات ونحو ذلك؟ نقول نعم يستحب يوم الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس الحدثاني عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح، من غسل يوم الجمعة واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب إلى آخر الحديث كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يقول ابن الملقن لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أعظم من هذا الحديث في فضائل الأعمال، يعني رتب على كل خطوة سنة صيامها وقيامها. انظر حديث أبي هريرة في الصحيحين، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء، لأن الفعل هنا فأحسن الوضوء لأنه الفعل، ثم خرج لا يخرجه إلا الصلاة كان له بكل خطوة يخطوها كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة، هذا فرائض العادية. أما الجمعة لا فهي أعظم. الشاهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، يقول الخطابي الصواب فيها التسهيل من غسل، ومعنى من غسل أي غسل رأسه وبالغ في تنظيفه بخطمي وإشنان ونحوه، فيغسل الرأس يوم الجمعة ويبالغ في تنظيفه بمثل هذه المنظفات، هي من السنة، هي من السنة يوم الجمعة بخصوصه لكمال التنظيف. نعم. طيب. قال الشيخ ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتدلك بيده بإثر صب الماء حتى يعم جسده، ثم ذكر مسألة قال وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده. هذه مسألة مهمة وهي مسألة الشك في ترك العبادة، إذا شك الشخص في ترك عبادة، وهذا كثير في أي عبادة تطرأ عليك فإن الشك يطرأ عليك فيها يقينا، فنقول إن الشك في ترك العبادة نوعان، إما أن يكون الشك في أثناء العبادة وإما أن يكون بعدها، فإن كان الشك في أثنائها فإن لأهل العلم قولا، قال الجمهور أنه يبني على اليقين، وهذا ما ذهب له الشيخ وهو مذهب المالكية والجمهور، وقال بعضهم بل يبني على غلبة الظن، على غلبة الظن، وهذا ورد له نظائر في الشرع كما في حديث ابن مسعود ابن عباس في قضية سجود السهو، فهو يبني على غلبة الظن. الأمر الثاني إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة فإنه لا يلتفت له مطلقا، لا يلتفت له مطلقا، لذلك يقول الفقهاء قاعدة عندهم لا عبرة بالشك الطارئ أي الذي يأتي بعد انتهاء العبادة. مثال ذلك نبدأ في الوضوء، شخص توضأ فلما انتهى من وضوئه قال ها ما مسحت رأسي ليس متيقنا وإنما شاك، ما في موية لكن احتمال مسحته، ماذا نقول لهذا؟ لا عبرة بالشك، أنت مسحت إنسان تماما، إلا أن يكون متيقنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في رجل ذلك الرجل كالدرهم بياضا لم يصبه الماء قال أمره بأن يعيد وضوءه أو يغسل رجله، وقال ويل للعقاب من النار، هنا يقين رأيت بعينيك، شوف رأيت بعينيك. اليقين لابد أن يدرك لأحد المدارك المعروفة. طيب مثال آخر نقول في الحج، شخص طاف فلما انتهى من الطواف وهو يصلي الركعتين جاءه الشيطان فقال أنت ما طفت إلا ستة، ماذا نقول؟ لا عبرة به. يقول أبو سعيد الخدري رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من رأى أنه رمى سبعا ومنا من رأى أنه رمى ستا في الجمرات. حمله بعض أهل العلم على ما لو كان شاكا، على ما لو كان شاكا بعد انتهاء العبادة لا عبرة به. وهكذا كثير، وهكذا كثير في أثناء العبادة. سأذكر لك القول، نعم في أثناء العبادة وأنا في أثناء الوضوء لم أنتهي بعد، لم أنتهي بعد، فإن شككت هل غسلت هذا العضو أم لا فلأهل العلم قولان، الجمهور على أنك تبني على اليقين وأنك لم تغسله فترجع فتغسله حتى تتأكد، وقال بعض أهل العلم أنك تبني على غلبة الظن وأنت مخير، لكن يجوز لك أن تبني على غلبة الظن، بمعنى ما المترجح عندك؟ الأغلب على ظني أني قد غسلت يدي، الأغلب على ظني مثلا نفرض أن اليد جبيرة مثلا، أن اليد إذا غسلت يظهر عليها لكن عليها جبيرة، هل مسحت الجبيرة أم لا؟ يغلب على ظني، يغلب على ظني أني مسحت، فيقال هنا يرجع إلى غلبة الظن، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أنه يبنى على غلبة الظن خلافة لطريق الجمهور أنهم قالوا يبنى على اليقين مطلقا. اليقين مطلقا ليس هو الاحتياط، فقد يكون اليقين ليس هو الاحتياط، بدليل أن الشخص عندما يكون متطهرا قام لصلاة الفجر وصلى الفجر، فلما جاءه صلاة العصر أو صلاة الظهر شك لم ينم، شك هل خرجت منه ريح أم لا، شك نعم لا. اليقين هنا ما هو؟ استمساك بالأصل الطهارة، ما نقول له الاحتياط أنك تصلي، ليست الاحتياط وإنما اليقين، فانظر لتعبير الفقهاء يأخذ باليقين، فرق بينه وبين الاحتياط. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويتابع عمق سرته وتحت حلقه، عمق سرته بعض الناس يكون سرته داخلة وعميقة فيقول يجب غسلها ودلكها فلذلك لزوما لأنهم يرون الدلك، وتحت حلقه لأن غالبا من أحرق على رأسه الماء لا يصل إلى حلقه الماء، ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه، يقصد بتحت الجناحين الإبطان، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هنا جناح مجازي على قول مجاز القرآن، وبين إليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه، هذا واضح معناها جميعا، ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك، يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما، وهذه تكلمنا عنها قبل ذلك. مما قد يقال في هذا الشيء أن الدعاء الذي ورد في الوضوء يقال في الغسل، الدعاء الذي يقال في الوضوء يقال في الغسل لأنه ثبت في هذه، فيثبت في هذا لأنه في أحد الطهارتين، كذلك يقال مثل الدعاء هذا في التيمم أيضا، فالظاهر من النص أنها تقال في الجميع بعد الغسل وبعد الوضوء وبعد التيمم. نعم. يقول الشيخ ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه، يقول يحرص على أنه إذا أراد أن يتدلك فأراد أن يغسل ذكره أنه لا يغسله بباطن كفه وإنما يمسه بباطن كفه وإنما يمسه بظاهر كفه، لأن من أهل العلم يقول إن ظاهر الكف لا ينقض لأنه لا يسمى مسا، أو يمسه بحائل. قال فإن فعل ذلك أي مسه وقد أوعب طهره أعاد الوضوء فقط دون الغسل، ومن الإخوان يقول إذا اغتسل يعيده مرة أخرى، ولكن إن الواجب عليه إنما هو الوضوء فقط لحديث بسرى من مس ذكره فليتوضأ. قال شيخ وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل يعني انتهى من الغسل الاغتسال، انتهى من الاغتسال كامل في أثناء سيأتي الآن الجملة التي بعدها. نعم. قال الشيخ وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه. تذكرون بالأمس قلنا إنه إذا جرت أربع جريات من الماء فيجب أن نخرجها من الخلاف في مسألة دخول الحدث الأصغر مع الأكبر تذكرون أو مع الاقتسام، لأن كل جرية عن غسلة. فهنا يقول الشيخ إذا كان مس ذكره وكذا المرأة على الصحيح أنها إن مست فرجها فإنه ينتقض وضوءها، فإنه إذا كان في أثناء غسله فإنه يبقى تحت الماء المروش حتى تمر على أعضائه الأربعة الأساسية، مع إمرار اليد، لأن الشيخ يرى وجوب الدلك مع إمرار اليد على هذه الأعضاء. ومن لم يرى الوجوب وجوب الدلك فإنه يقول يكفي أن يجلس تحت المروش بحيث يظن أنه مرت عليه أربع جريات على سائر أعضائه ويكفي. قال وينويه، أي وينوي نية رفع الحدث بعد ذلك، لأنه انتقض وضوءه فلم يدخل بالاغتسال الأول. نعم. ثم بعد ذلك شرع المصنف في بيان أحكام التيمم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت. طبعا قول الشيخ في السفر، طبعا التيمم هو الطهارة بدنية بدل عن الماء، شرعها الله عز وجل تخفيفا، وكان سبب يعني أن الله عز وجل شرع التيمم للمسلمين ما كان في غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أضاعت عائشة رضي الله عنها عقدها، فتأخر الجيش في البحث عنه ثم وجدته بعد ذلك، فأنبه أبوها على ذلك رضي الله عنه وعنها، فأنزل الله عز وجل الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلذلك قال بعض الصحابة وأظنهم سيد، قال: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. المقصود أن التيمم هو مشروع في السفر وفي غيره، لذلك يقول يعلى بن أمية كما في الصحيح، يعني كأنه استشكل قصر الصلاة في السفر دون غيرها، فبين له عمر رضي الله عنه أن ذكر السفر إنما هو من الوصف الطردي في قصر الصلاة، فكذلك في التيمم يكون من باب الوصف الطردي الذي لا يناط به الحكم. قال: إذا يأس أن يجده في الوقت، وهذا هو يسمى الفقد الحقيقي للماء، لأن الشخص لا يكون معه مطلقا الماء. وهناك ما يسمى بالفقد الحكمي، بأن يوجد الماء لكن الماء لا يكفيه أو يضره أو يكون غاليا عليه، يعني يكون قيمته أغلى من قيمته الحقيقية حتى وإن كان الشخص مستطيعا، فإنه شرعا لا يلزم بشرائه. يقول الشيخ: وقد يجب مع وجوده، يعني يجب التيمم مع وجود الماء إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع. والمرض المانع الذي يمنع من الذي يبيح التيمم هو إما المرض الذي يكون التيمم يزيد المرض فيه أو يؤخر البرء، ثنتين، إما يزيد المرض أو يؤخر البرء، لأن من الأمراض الماء لا يزيده لكنه يؤخر البرء، مثل ما يكون من الحساسيات التي تكون على بعض الجلد تؤخر البرء إذا جاءها الماء، فلذلك يمنع منها. نعم. يقول: أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه. بالنسبة للمريض إذا كان يوجد عنده الماء وإنما لا يستطيع التيمم لعدم القدرة على الحركة، فهل يلزمه شرعا أن يأتي بشخص كخادم ونحوه ليوضئه أم ليس بلازم؟ قولان لأهل العلم في المسألة، والظاهر أنه لا يلزمه ذلك، لأن الله عز وجل قد عذره، ولا يلزم الشخص أن يقوم في الصلاة بإقام أحد له، فكذلك في التيمم. لكن إن وجد من يوضئه صح وضوءه ولا شك، لكنه لا يلزم به، لأن المقصود من التيمم التخفيف. نعم. يقول وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع، وهذا فقد حكمي للتيمم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان صفة التيمم فقال وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره، وإن يئس منه تيمم في أوله، وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه، وكذلك إن خاف ألا يدرك الماء في الوقت ورجاء يدركه فيه. يقول إن الشخص إذا لم يجد الماء فإن له حالات. الحالة الأولى إذا تيقن أنه لن يجده مطلقا، تيقن 100% أنه لن يجد الماء، فإنه يجوز له أن يتيمم في أول الوقت. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان متيقنا بأنه سيأتي الماء فإنه يجب قبل خروج الوقت، فإنه يجب عليه أن يؤخر التيمم إلى آخره ما لم يحضر الماء. إن حضر الماء فإنه يتوضأ به ويصلي. المسألة الثالثة لو كان مترددا، يعني احتمال واحتمال لا، لأنه ليس مستيقنا فليس عنده علم هل يوجد أم لا يوجد، فيقول يتوسط بينهما فيصلي في نصف الوقت يتيمم ويصلي. قالوا لأن إدراك أفضلية الوقت سنة، أفضلية الوقت في أوله سنة، ويجوز تأخير السنة للواجب، والواجب هو الوضوء بالطهارة الكاملة وهو الماء. وأما إن علم أنه لم يجدها فإنه يدرك السنة فيصلي في أول الوقت. نعم. يقول الشيخ ومن تيمم من هؤلاء أي من المريض ومن عنده مانع أو من لم يجد الماء ونحو ذلك، ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد. يقول إن الأصل أن من سمح له أن يتوضأ أن يتيمم في أول الوقت فتيمم في أول الوقت أو في وسطه على حسب تقسيم الشيخ، ثم وجد الماء بعد ذلك، الأصل أنه لا يعيد إلا في حالات. الحالة الأولى في المريض الذي يجد لم يجد من يناوله الماء ثم وجد من يناوله إياه فإنه يعيد. والسبب عند الشيخ، والسبب عند الشيخ طبعا احنا قلنا الصحيح أنه ما يلزم، حتى ما يلزمك حتى لو كان عندك أن تستأجر خادما ما يلزمك شرعا، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم، لأنها أمر زائد على العبادة وهي رخصة للشخص. فقال إنه يعيد لأنه قصر في البحث، قصر في البحث، قصر، فهنا في تقصير فيرى أنه من باب التقصير فلذلك يعيد. قال أيضا الخائف من سباع ونحوها كعدو ولص يلحقه، إذا تبين له أن السبع غير موجود أو أن السبع ذهب عنه وهو قد صلى بتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فإنه يتوضأ بالماء ويعيد الصلاة. قال وكذلك المسافر الذي يخاف ألا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه، يرجو أن يدركه فيه ومع ذلك صلى في الوقت فإنه يعيد، فإنه يعيد، لأن المسافر سينتقل من مسافة إلى مسافة بخلاف المقيم فإنه يكون في مكان واحد، هنا في تقصير لأنه غلب على ظنه أنه أو أدرك أنه سيجد الماء. يقول الشيخ ولا يعيد غير هؤلاء الثلاثة، ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد، هنا مسألة جديدة وهي مسألة الصلاتين بتيمم واحد. هذه المسألة مبناها على مسألة يعني قاعدة فرعية في باب التيمم، وهي مسألة هل التيمم مبيح للعبادة أم رافع للحدث بالكلية. نحن قلنا إن الحدث وصف حكمي ليس حقيقي، خلاف النجاسة وصف حقيقي، الحدث الأصغر والأكبر وصف حكمي لا يراه أحد. إذا تيمم الشخص وهو معذور هل تيممه هذا رافع للحدث عنه بالكلية فيصبح طاهرا، أم أنه مبيح له لكي يؤدي العبادة؟ من الفقهاء من يقول إنه مبيح فقط، وعلى ذلك فإن كل عبادة يتيمم لها، الظهر، العصر، المغرب والعشاء وهكذا. وروى في ذلك حديثا عن ابن عباس رضي الله عنه لكنه ضعيف جدا، فإن قيل إن ابن عباس قال لا يصلي بتيمم صلاتين، لكنه ضعيف جدا جدا ما يصح. ومن أهل العلم من قال إن التيمم رافع للحدث لأن الله جعله بدلا عن الوضوء، فلم تجدوا ماء فتيمم. والأصل أن البدل يأخذ حكم المبدل، نعم هو أضعف لكن الأصل أنه يأخذ حكم المبدل. لذلك في الوكالة الوكيل يقوم مقام الأصيل فيما رخص له بيعا وشراء وإبراء وغير ذلك من الأمور التي رخصت له يقوم به. فدلنا على أن الأصل أن البدل يأخذ حكم المبدل فيما جعل له فيه، وهنا الطهارة التيمم جعل بدلا عن طهارة الوضوء في رفع الحدث، فلذلك هي رافعة للحدث. وعلى ذلك فإن الشخص إذا تيمم لصلاة الظهر ولم ينتقل وضوءه إلى العصر جاز له أن يصلي بنفس التيمم على القول الثاني. نعم. قال نعم. وقد قيل يتيمم لكل صلاة، وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد. نعم قال نسيم الكلمة قبل، قال بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم، فإنه يكفيه تيمم واحد لكل صلاة. وقد قيل يتيمم لكل صلاة أي المريض، وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد، وهذا يعني ذكر رواية عن الإمام مالك عليه رحمة الله في ذلك. وهذه الرواية الثانية عن مالك يخرج عليها القول بأن التيمم رافع مطلقا، وهذا هو الأقرب، فيكون قول الإمام مالك في هذا يخرج على هذا القول، يعني وجه قوي جدا. طيب هنا مسألة، هذا واحد. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل قال فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن تدل على التبعيض، تدل على التبعيض، إذن لا بد أن يكون جزءا من هذا الصعيد يصل إلى وجهي ويدي. نتكلم من الآية. وبناء على ذلك فإن أهل العلم قالوا إنما يتيمم به على درجات في الأفضلية، فأفضل ما يتيمم به هو التراب كما ذكر الشيخ، هو أفضل ما يتيمم به، وهو الذي اتفق فقهاء الملة على جواز التيمم به. التراب ما هو؟ هو الذي له غبار، وأن يكون من نفس الأرض، تراب على الأرض نفسها، هذا أفضل ما يتيمم به، وبإجماع العلم منعقد على أن التراب يتيمم به. الدرجة الثانية مما يتيمم به قالوا هو الرمل، والرمل هو النفود، رمل النفود، هذا الرمل الناعم. لماذا أصبح درجة ثانية؟ لأن من الفقهاء من قال إنه لا يتيمم به بسبب أنه لا يوجد شيء منه يلصق في اليد، ليس له غبار، فلا يوجد شيء منه يلصق في اليد وله غبار فيتيمم منه، فلذلك يقولون بذلك. لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك تيمم، ومن يعرف منطقة تبوك فإن منطقة تبوك كلها رمال، وقليل فيها أو جهات كثيرة منها فيها غبار يعني تراب، وإنما منطقة نفود يعني الدومة وما عداها كلها دومة الجندل وهكذا، كلها نفط، نفط مثل الموجود هنا قريب من البحر، وهكذا يكون تراب رمل. فلذلك الرمل هو صعيد لا شك، صاعد على وجه الأرض، ومنه لكنه ليس له غبار، فتخصيص الغبار فيه بعد. لذلك نقول إن منه هنا من التراب نفسه، قد يبقى شيء من أجزائه وإن لم يكن له غبار. الأمر الثالث قالوا إنه يجوز التيمم بالدرجة الثالثة، يعني فيما لو كان المتيمم حجارة، بهذا الترتيب حجارة، والحجارة لأن فيها غبار لكنها بين طياتها الغبار، بين طياتها الغبار، فستجد إنما تتيمم على حجارة فيها غبار فيكون بين طياتها. وقد يكون الحجارة لا غبار فيها مطلقا كمناطق الجبلية كحال الحجاز وجنوب الجزيرة، مناطق جبلية لا يوجد فيها الغبار، وهذا هو غالب تلك البلاد، وهذا يسمى صعيد لأنه صاعد على الأرض فيكون منه، لأنه من أصل الأرض صاعد منها، وهو الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة هي السبخة، الأرض السبخة اليابسة، فيتيمم عليها وإن لم ينتقل شيء منها إلى إلى إلى إلى اليد. الدرجة الخامسة إذا كان الغبار على شيء، إذا كان الغبار على شيء لكنه ليس صعيدا، ليس من على الأرض مباشرة، كما لو كان على زرع، على زرع فضرب عليه، أو على شاة فضرب عليها. الدرجة السادسة، وهذه بعض أهل العلم ينكرها إلا لحاجة، فيما لو كان الشخص ينقل الرمل معه، التراب معه، فيجعل في إناء فينقل معه، فيقول من فقد هذه الأمور كلها جاز له أن ينقل التراب، أما أن ينقله مطلقا وإن وجد الرمل وإن وجد السبخة وإن وجد الحجارة فهو غير مشروع. يقول الشيخ تقي الدين: وقد علم أن الصحابة لم ينقلوا معهم ترابا عندما كانوا في غزوة تبوك مع وجود الرمل ووجود الحجارة، فدل على جواز أن المشروع عدم النقل وإنما التيمم على هذه الأمور. طيب، الأمر الأخير نقف عنده، إن ما لا يجوز التيمم به هو ما ليس صعيدا وما ليس له غبار. نحن قلنا الأمر الخامس له غبار لكنه ليس صعيد، الأمر الخامس له غبار لكنه ليس صعيد، لذلك قلنا هو أضعفها. الأمر السادس ما ليس صعيدا وليس له غبار لا يجوز التيمم عليه، كحال هذه الطاولة، الطاولة هذه ليست لها غبار وليست صعيدا، الشرطان كلاهما انتهيا، فلا يصح التيمم عليها. التيمم على الجدر ما يجوز إذا كانت مصبوغة ومطلية. طيب، تقول النبي صلى الله عليه وسلم تتيمم على جدار، نقول الجدار ذاك كان له غبار، كان له غبار فهو له أثر يبقى فيه، لكن هذه الجدر لا غبار فيها. إذن ملخص القول في قضية ما يتيمم عليه، أن ما يتيمم عليه مما يجوز خمسة مراتب بهذا الترتيب: لو بدأ بالخامس مع وجود الأول صح، لو بدأ بالرابع مع وجود الثاني صح، ما في أي إشكال، لكن الكلام على الأفضلية. إذن نعيد الأفضلية بحسب الترتيب: أفضل شيء ما كان ترابا على ظهر الأرض ولم ينقل، لكونه يتفق فيه الوصفان أنه صعيد وفي نفس الوقت له غبار، أي منه شيء ينتقل. ثم المرحلة الثانية الرمل لورود فعله عن الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ثالثا الحجارة ولكونه يصدق عليه أنه يعني داخل في عموم التراب، الأمر الثالث الحجارة لكونه صعيدا طيبا وقد يكون له غبار أحيانا وقد لا يكون، الأمر الرابع الأرض السبخة، الأرض السبخة أن تكون قاسية بسبب وجود الملح وتكون يابسة فيجوز التيمم عليها وإن لم ينتقل منه شيء، الأمر الخامس بهذا الترتيب لا يصار إليه اتباعا للسنة إلا إذا فقدت الأمور الأربعة السابقة كلها، أن ينقل الشخص ترابا معه في إناء ونحوه فيجوز التيمم عليه، لكن أولى أن لا يصير إليه إذا وجد شيئا من الأمور الأربعة السابقة. أن ينقل التراب في إناء يكون عليه، نعم وأحسن، أن يكون التراب على شيء غير متصل بالأرض، ومثلنا له كأن الزرع أو الشاة يكون عليها، أو أحيانا الفراش قد يكون ذا غبار إذا كان قديما قد يكون عليه غبار فيكون حاملا، حكمه حكم الإناء الذي يحمل به الغبار. الأمر الدرجة السادسة الخامسة أو السادسة نسيت، السادسة أن ينقله معه في إناء، فهذا لأن فيه تكلف ولم يثبت أن الصحابة نقلوا معهم ترابا مطلقا، لذلك هو صحيح حتى لو ابتدأ به، لكنه الأولى أن يبدأ بما بدأ به الله عز وجل. الذي لا يجوز مطلقا وهو أن يتيمم الشخص على شيء لا تراب لا غبار فيه وليس صعيدا، لا يوجد فيه ولا وصف من الوصفين، فإنه لا يجوز. مثلنا له بالجدار إذا طلي إما بنورة، النورة التي كنا يطلبها الأوائل، وإما ببوية بوضعنا الحالي، أو الحديد والإسمنت، الإسمنت لا يجوز التيمم عليه، الأسرة النظيفة التي لا غبار عليها لا يتيمم عليها مطلقا ولا يصح. يكون عليها غبار. الإسمنت إذا كان يعني في الجدار تقصد، لكن هل يبقى في اليدين من شيء؟ ما أدري. كان قديما الجدار وعليه تراب ربما، إذا بقي في اليدين منه شيء يكون صح، لكن إذا طولي في الغالب ما يبقى شيء. الله ما أدري يا شيخ، ما أعرف. لكن عموما القاعدة إن كان فيه غبار فهذا من النوع الخامس والسادس. طيب، ثم ذكر الشيخ صفة التيمم فقال: أولا يضرب بيديه الأرض، فإن تعلق بهما شيء نفضها نفضا خفيفا، لا ينفضها تماما وإنما ينفضها نفضا خفيفا. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفض يعني خفف يديه نفضهما. ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا، مسحا من غير دلك، من غير من غير دلك فيه، وإنما يمسحه مسحا. ويجب أن يستوعب محل الفرض كاملا الذي ذكرنا قبل قليل، منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين وما بين الأذنين عرضا. قال: ثم يضرب بيديه الأرض، أي ضربة ثانية. وهذا ورد في بعض الأحاديث أن التيمم يكون ضربتين، لكن الأصح من الأحاديث أنه إنما هي ضربة واحدة، وهذا هو الأصح، تكون ضربة واحدة الوجه واليدين. وإن فعل المرء الضربتين فصحيح لا شك، ورد فيه أحاديث لأهل العلم فيها يعني مقال، لكن الأصح، الأصح من باب العمل بالترجيح، بالترجيح، فإنه الأصح حديثا الضربة الواحدة. قال: فيمسح يمناه بيسراه، ويجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى هكذا، لأن العبرة بمسح الظاهر، ظاهر اليد. أما باطن اليد، لماذا لا تمسح باطن اليد؟ لأنها عندما ضرب بيديه على الأرض وصل الغبار إلى باطن الكف وما بينهما، فبقي الظاهر، فيمسح بيده اليسرى على أصابع يده اليمنى هكذا، فيمسح عليها إلى الرسغ، هذا باتفاق أهل العلم، إلى الرسغ، تعرفون الرسغ اللي هو هذا. وقال بعض أهل العلم كما ذهب الشيخ، قال: يمده إلى ذراعه، فيمسح ذراعه ومرفقه. والحديث في ذلك روي ضمن حديث عمار، لكنه ضعيف جدا، ولا يصح حديث كما ذكر غير واحد من العلماء المتقدمين، لا يصح حديث في مسح الذراع في التيمم، وإنما الثابت اليدان. وقول الله عز وجل يعني، ما يعني هذا الدليل حيث النقل، لكن لو أردنا من حيث طريقة قواعد الأصوليين، في قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قولهم اليد هذه لفظة مطلقة تشمل اليد إلى الرسغ، وتشمل اليد إلى المرفق، وتشمل اليد إلى المنكب، ولا بد من تقييدها بأحد هذه التقايد الثلاث بأمر. فمن الفقهاء من قال تقيد إلى المرفق لأنها قيدت بمثله في الوضوء، حينما قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقيدها هناك، فنظرا لأنهما طهارتان فتقيد إلى هذا المكان. ومن أهل العلم من قال لا، إنها تبقى إلى الرسغ فقط لورود طبعا النص بها، ولأن هذا أقل ما يصدق عليه اسم اليد، فإنها تسمى يد. وقد قال الله عز وجل في السارق والسارقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد تقطع من الرسغ، فدلنا على أن الكف تسمى يدا، ولا يزاد عليها إلا بنص ولم يوجد، بل النص إنما أوقف المسح إلى الرسغ، إلى الرسغ. طبعا في مسألة بعض الأخوان يقرأ في بعض كتب الفقهاء قال: ويمسح إلى كوعه. أين كوعه؟ وين كوعك؟ أين كوعك؟ وأين كرسوعك؟ أحسنت. للمرتضى الزبيدي اللغوي صاحب تاج العروس كتاب سماه القول المسموع في القول في الفرق بين الكوع والكرسوع. كثير من الأخوة ما يعرف كوع، يظن هذا هو الكوع، لا ليس هذا الكوع، هذا مرفق، ولم يقل أحد من العرب إن هذا كوعا، وإنما هو مرفق، وإنما الكوع ما قابل الخنصر، والكرسوع ما قابل الإبهام. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، ثم يقول نعم: ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه، وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه، الباطن هنا، قابضا عليه حتى يبلغ الكوع، الكوع من يده اليمنى إلى الكوع هنا، يقبض إلى هنا، هذا الكل وليس هذا الكل. ثم يجري باطن بهمه أي إبهامه على ظاهر بهم اليد اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا بنفس الهيئة. طبعا هذا ما ذكر الشيخ قصده منه يعني استيعاب المحل كاملا، ولم يذكر الباطن لأن الباطن باطن الكف لأنها ضربت في الأرض. يقول الشيخ فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه، وهذا كلام الشيخ. نعم طبعا ذكرنا قبل شوي ما هو السنة فيه. ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه. يقول أهم شيء استيعاب المحل، فما حصل به المسح يكفي. وما ذكره الشيخ اجتهاد منه، بالصفة اللي ذكر لكم أنه يبدأ بالظاهر ثم يرجع إلى باطن ذراعه، إنما هو اجتهاد منه. قلنا أن الذراع عموما ليست مشروعة أو ليس بالسنة فيه. طيب هنا بس فقط مسألة وأنا أود أن أنبه لها، لو رأيت شخصا يتيمم ومسح ذراعه فهل أنكر عليه وأعنف أم لا؟ أقول أنت أخطأت ولم يصح حديث في ذلك أم لا؟ يجب أن ننتبه لمسألة مهمة، وهذه حقيقة يجب ينتبه لها الإخوان كثيرا، وهي المسألة المسائل الخلافية، هل ينكر فيها أم لا ينكر فيها؟ وكثير من الإخوان جزاهم الله خير يعرفون السنة وحريصون عليها ويبينونها للناس، وربما كان تبيينهم للناس فيها سبب لوقوع العداوة بين الناس. وقد ثبت عند أبي داود من حديث أن عمر أن عثمان رضي الله عنه لما أن عثمان لما أتم الصلاة في منى اجتهادا منه، لأنه كان يرى أنه من أهل مكة لأن له زوجة في مكة وله وجه نظر، قيل لابن مسعود ألا تنكر عليه؟ قال الخلاف شر. وشيخ التقي الدين عليه رحمة الله لما ذكر قضية الهوي للسجود وأن لأهل العلم فيها قولان، إما تقديم اليدين وإما تقديم الركبتين، وأن الحديث حديث أبي هريرة قد يكون فيه قلب إما في الجملة الأولى أو الثانية، قال وعلى كل بعدما رجح فالخلاف سهل في هذه المسألة. لذلك عندما ننكر الإنكار يجب أن نفرق بين أمرين، هذا كلام الشيخ تقي الدين في كتابه بيان الدليل في بطلان التحليل. يجب أول شيء أن نقول هناك قاعدة عند الفقهاء هي لا إنكار في المسائل الخلافية، يقول يجب أن تقيد بالاجتهادية، لأن هناك مسائل ليست اجتهادية لا يجوز فيها فيجب فيها الإنكار. لذلك يقول الناظم وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر، فما ليس له حظ من النظر لا يعتبر مسألة اجتهادية فينكر فيها ولا شك، لكن المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف نقول إن الإنكار فيها على نوعين كما قال الشيخ تقي الدين، إنكار للعمل وإنكار للقول، إنكار للعمل وإنكار للقول. أما إنكار القول فبالإجماع أنه ينكر. ما معنى إنكار القول؟ المسألة فيها قولان، أقول القول الثاني ضعيف صحيح، فكتب أهل العلم كلها مليئة بتضعيف الأقوال وتصحيحها والأخذ والرد في القول الترجيح. وأما إنكار العمل فالشيخ تقي الدين يقول لا إنكار في العمل، بمعنى لو أن شخصا ذهب لأحد القولين في المسألة بناء على ترجيح منه هو أو تقليد منه لشيخ ثقة فلا تنكر عليه في عمله. كيف تنكر عليه في عمله؟ لا تعنفه، لا تقول له يعني تسبه، لا تغلظ عليه بالقول، وإنما إنكار القول يقال إن المسألة فيها هذان القولان والقول الأول أقوى دلالة لحديث كذا وكذا وكذا. أما التعريف وإنكار العمل فعلى ما عليه فقهاء الملة جميعا أنه لا ينكر العمل، لا ينكر العمل وإنما ينكر القول، والمنكر القول في الكتب وفي مجالس العلم ونحو ذلك. وأما من لا يعرف مسائل العلم فمسكين ما يعرف مسائل العلم، فذلك يجب أن نفرق. بعض الإخوان جزاه الله خير ينكر القول والعمل وهذا خطأ، وهذا خطأ، فإنه لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية، لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية، وهذه قاعدة مسلمة عند الفقهاء جميعا. والواجب على المسلم يعني أن ينتبه لذلك، يعني كما قال ابن مسعود الخلاف شر. طيب فإذا رأينا شخصا يفعل هذا الشيء هو أفتى شيخه بأنه يمسح على ذراعه في التيمم، فنقول إن شاء الله يعني أنت مأجور إن شاء الله على نيتك وعملك، ولكن يبين القول، لكن العمل لا ينكر، لا نعنف عليه ولا نخطئه، نخطئ عمله فهو مأجور بين الأجر والأجرين كما عند الحاكم. نعم انتهى الوقت شيخ؟ كم بدي؟ انتهى خلاص انتهى. إذن طيب طيب تيمم الجنوب إن شاء الله بعد الصلاة، عشان باقي الآن صفحة واحدة وننتهي من الكتاب كامل كتاب الطهارة، لكي نبدأ غدا في الصلاة بإذن الله عز وجل، أو نبدأ اليوم في الصلاة شيء بسيط. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.